بقرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين منيبين وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم مثلا إذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون صدق الله العظيم الفاتحة أيها الإخوة المؤمنون وبعد أن عشنا في رحاب هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات من سورة الروم تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد محمد عامر نعيش في رحاب هذا التعليق الطيب الكريم مع الأستاذ الكبير والمفكر الإسلامي الأستاذ عبد الكريم الخطيب. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما استمعنا إليه من هذه التلاوة المباركة قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تصحرون. في هذه الآية الكريمة دعوة للمؤمنين إلى تسبيح الله سبحانه وتعالى بكرة وعشية وبين البكرة والعشي، بحيث يكون المؤمن دائما على ذكر الله سبحانه وتعالى في كل عمل يعمله ومع كل خطوة يخطوها، وبهذا يبارك الله في أعماله وييسر له طريقه إلى كل خير. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. ففي كل وقت يحياه الإنسان في هذه الدنيا ويتنفس فيه أنسام الحياة، يجب أن يذكر دائما أن حياته هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، وأن الله جل شأنه هو الذي يمسك عليه هذه الحياة. ولكي تدوم هذه النعمة وتبارك، يجب أن تكون موصولة بذكر الله جل شأنه في كل وقت يعيش فيه الإنسان. ثم تأتي بعد ذلك آيات تستعرض قدرة الله سبحانه وتعالى، فيقول جل شأنه: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. فهذا الإنسان الذي يستوي على ظهر الحياة متحركا عاملا عاقلا مفكرا، هو من تراب، يمشي على تراب الأرض وهو منها، فيذكر فضل الله سبحانه وتعالى عليه وأنه من هذا التراب الهامد سوي بشرا سويا يعقل ويفكر ويدبر، ويقوم خليفة على هذه الأرض يعمرها بتفكيره وبعمله. وخلق الله سبحانه وتعالى للإنسان جاء في معارض كثيرة من القرآن الكريم، فيقول سبحانه: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه نطفة في قرار مكين، ويقول سبحانه: والله أنبتكم من الأرض نباتا، ويقول: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ويقول جل شأنه: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، ويقول سبحانه: ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون، ويقول سبحانه: والله خلق كل دابة من ماء. فهذه المعارض التي يعرضها الله سبحانه وتعالى لخلق الإنسان في صور وأشكال شتى هي معارض يرى فيها الإنسان كيف تطور خلقه من تراب ثم من طين ثم من حمأ مسنون ثم من فخار صلصال كالفخار ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة إلى آخر هذه الصور، حتى يتكون الإنسان ويكمل خلقه وهو في بطن أمه، ثم يولد لا يعلم شيئا، كما يقول سبحانه: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فهذا المخلوق الذي ظهر في هذا الوجود من تراب ثم نما وكبر في بطن أمه حتى تم تكوينه، قد خرج إلى هذه الدنيا لا يعقل شيئا ولا يستطيع أن يدبر لنفسه شيئا، قد حفظه الله تعالى برعايته، ثم نما هذا الإنسان شيئا فشيئا حتى صار رجلا كاملا عاقلا بالغا يعي كل شيء، ويستطيع أن يقوم بشؤون نفسه بل وبتدبير شؤون غيره، كما يقول سبحانه في آية أخرى: لذلك الرجل الذي المؤمن الذي يحاج صاحبه الكافر: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا؟ هذا الإنسان في أطواره المختلفة يجد في تلك الصور آيات من آيات الله في كل حركة وفي كل خطوة تحرك فيها الإنسان من بذرته الأولى إلى أن صار رجلا. ثم يقول سبحانه: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هذا معرض آخر للإنسان بعد أن خرج إلى هذه الحياة وتم تكوينه وبلغ مبلغ الرجولة، كان له إلى جانب ذلك نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وهو الزواج بامرأة من جنسه. وهذه المرأة هي صنو الرجل وهي جزء منه، ولذلك يقول الله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم، أي من جنسكم ومن صورتكم، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، أي ليتم التآلف والتعارف والانسجام بين الجنسين المتماثلين، لأنهما من نفس واحدة ومن جنس واحد، لتسكنوا إليها. والسكن معناه راحة النفس وراحة الضمير والاستقرار في الحياة بين المرء وزوجه. إنها هي التي يكمل بها الإنسان، لأنها من عنصره ومن جنسه، ولذلك يقول الله تعالى: لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. مودة قائمة بين الزوج وزوجه حين تجمعهما الحياة على لقاء تتكون به الأسرة، ومن هذا اللقاء يكون الولد، ومن الأولاد تستقر حياة الأسرة ويزداد التآلف والتوافق بين الزوجين. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وليست آية واحدة، وإنما هي آيات لقوم يتفكرون، يديرون أفكارهم إلى تلك النعمة الجليلة التي جعلت لهم من أنفسهم أزواجا، ثم جعلت لهم من الأزواج بنين وحفدة، وبالبنين والحفدة تكمل الحياة وتتم النعمة. ثم يقول سبحانه: ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين. خلق السماوات والأرض آيات من آيات الله سبحانه وتعالى فيما بث في الأرض من دابة، وفيما أنشأ في السماء من كواكب ونجوم، وفيما كان في الإنسان وفي بني الإنسان جميعا من اختلاف الألسنة والألوان، حيث لا ينطبق لسان مع لسان في نغمته وفي جرس صوته، ولا يلتقي لون بلون. فاختلاف الألسنة واختلاف الألوان بين الناس هو الذي يحدد سمة الإنسان ويفرق بينه وبين غيره. فالخلق الذي قام عليه خلق الإنسان هو خلق من حكيم عليم مدبر قادر، وليس مثل تلك الأشياء التي تخرج من المصانع على صورة واحدة لا يختلف شيء فيها عن شيء، بل كل إنسان هو عالم قائم بذاته في صورته الظاهرة في لونه وفي صوته، فما بالنا بعالم الإنسان الباطن وما يحتوي هذا العالم من أفكار وعواطف ومشاعر؟ دنيا كاملة لهذا الإنسان وحده تختلف عن دنيا غيره من الناس، ومع هذا فقد جمع الله الناس وجعلهم أمما وشعوبا ليتعارفوا. مع هذا الاختلاف الكبير البين بين كل إنسان وإنسان، جمعهم الجنس على وفاق ليتعاونوا وليكمل بعضهم بعضا حتى يسعدوا وحتى تعمر بهم الحياة. ثم يقول سبحانه: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. من آيات الله ودلائل قدرته وعظيم حكمته منام الإنسان بالليل والنهار، ولم يقل الله سبحانه وتعالى منامكم بالليل، مع أن المنام غالبا يكون بالليل، وهذا لأن الإنسان قد ينام بالليل وينام بالنهار، والنوم نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، وبالنهار يكون العمل وأحيانا يكون النوم، وفي الليل يكون النوم وأحيانا يكون العمل، ولذلك جمعهم الله سبحانه وتعالى في قوله: ومن آياته منامكم بالليل والنهار. وإن كان سبحانه وتعالى قد جعل الليل سكنا وجعله للنوم، ولكن هناك أحوال قد يستخدم الإنسان فيها ساعات من الليل للعمل، وقد يكون هناك أوقات من النهار يستخدمها الإنسان للنوم. ولهذا كان من إعجاز القرآن وصدقه أن قال: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. ابتغاؤكم من فضله سعيكم للعمل لجلب الرزق في النهار أو في الليل، وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. يسمعون آيات الله ويتدبرونها ويعقلونها ويستخلصون منها ما يزيدهم قربا من الله سبحانه وتعالى وتقربا إليه بالأعمال الصالحة، إذ يرون هذه القدرة القادرة وهذه الحكمة الحكيمة وهذه النعم المتظاهرة عليهم. المتحدث هو فضيلة الأستاذ عبد الكريم الخطيب من تعليق طيب مبارك له على تلاوة اليوم، والتي استمعنا إليها في مستهل هذه الحلقة من القارئ الشيخ أحمد محمد عامر. إخوة الإيمان، وحتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أترككم في رعاية الله وعنايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. من تسجيلاتنا الخارجية، برنامج يعده ويقدمه دكتور عبد الخالق محمد عبد الوهاب.